ترنيمة جديدة رنيم له مجدا للحمل. مستحقنا أنت أيها المذبوح أن تأخذ المجد والكرامة، فأنت ذبحت واشتريتنا لله أبيك بدمك. من كل أمة من كل لسان من كل شعب وقبيلة ألوف ألوف ربعات ربان يسبحونك على الدوام. ألوف ألوف ربعات ربان يسبحونك على الدوام. لك الإكرام والقوة والقدرة والعزة والسجود يا ملك الملوك. لك الإكرام لك الإكرام لك لك الإكرام. رنموا له ترنيمة جديدة له ترنيمة جديدة رنموا له مجدا للحمل. مستحق أنت أيها المذبوح أن تأخذ المجد والكرامة، فأنت ربحت واشتريتنا لله أبيك بدمك. من كل أمة من كل لسان كل شعب وقبيلة ألوف ألوف ربعات ربان يسبحونك على الدوام. ألوف ألوف ربعات ربان يسبحونك على الدوام. لك الإكرام والقوة والقدرة والعزة والسجود يا ملك الملوك. لك الإكرام لك الإكرام لك لك الإكرام.